اعلم بأن مفتاح هذا الخير في يدك وأنت تجهله. إن أردت أن يفرج الله كربك وأن يكشف الله همك وأن يذهب الله غمك وأن يوسع الله رزقك وأن يبارك الله في عمرك فعليك ببر الوالدين. اسمع للمصطفى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. انطلق ثلاثة من الرجال ولما جن عليهم الليل دخلوا غارا في بطن جبل ليبيتوا فيه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. ما المخرج؟ ما السبيل؟ فقالوا: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم، وهذا هو محل الشاهد في الحديث، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي كنت لا أقدم الغبوق أي اللبن أي الشراب لأحد قبل والدي، لا يقدم على والديه أولاده ولا يقدم على والديه خدمه وعبيده أو رقيقه، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. انشغل الرجل بعمله وكان حطابا يجمع الحطب، فما عاد لوالديه حتى وجد الوالدين قد ناما أو وجد الوالدين نائمين. يقول: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، فوقفت وأنا أحمل القدح على يدي لأنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. انظر إلى البر، انظروا إلى البر. حلب اللبن للوالدين فلما انطلق إليهما وجدهما نائمين فاستحيا أن يوقظ والديه، فظل يحمل القدح باللبن وظل واقفا إلى جوار والديه ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. وانظر إلى هذا العامل المؤثر الآخر الذي يخلع القلب، يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي. أولاده يبكون ويصيحون عند قدمي يريدون الشراب، وهو لا يريد أن يسقي أولاده قبل والديه. يا من تخفي الفاكهة لامرأتك ست الحسن والجمال حتى لا تراها أمك، يا من تبالغ في إكرام امرأتك على حساب عقوق أمك، يا من تزعم أنك قريب من الله وأنت عاق لوالديك، اعلم علم اليقين أن عملك لا قيمة له. ارجع اليوم إلى أبيك وإلى أمك، واعلم بأن بر الأم مقدم على بر الوالد، كما أخبر النبي الصادق: كلكم يعلم النتيجة الحتمية لهذا البر من هذا الرجل. دعا ربه بعد ذلك وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، إلى آخر أدعية الرجلين الكريمين الآخرين، وخرجوا بفضل الله ثم بفضل صالح أعمالهم. وكان من هذا العمل الصالح هذا العمل الكريم، ألا وهو بر الوالدين. أيها الأحبة الكرام، بر الأم مقدم على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فبر الأم مقدم على بر الأب، بل ومن أعجب وأجل ما قرأت ما رواه أحمد وبعض أصحاب السنن بسند حسنه الألباني،